مر الشتوي والصيف وانت بأرضك مثل الضيف، وان خانك صاحب وان خانك أو لحقك ضيق يرجع حقك حد السيف. هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي هي احتار الجانب واحتاراتي العيون، تاه الدليل صرنا حكاية منوية، صرنا حكاية منوية. دول الأيام ونضل نودع كانون، تعدي الليالي وتمر الشتوية، حسرة عليك يا شعب بلاد المطعون، ما لقيت مداوي أو عشب برية، أو عشب برية. ضاع الوطن يا يما باسم القانون، ضاعت حدود الإنسان الشرعية، نسيوا المواجع نسيوا الأقصى المحزون، هانت عليهم الأرض القدسية، مات السلام واستشهد غصن الزيتون، صاح الحمام وين النفو العربية، النفو العربية. يا فلسطين حبك في القلب مكنون، يا بلادي عمر الدم ما يصير طيب، نقلع الشوك نزرع الارض دحنون، نسرج الخيل نمشي في ضوء الصبحية، نحلف يا مين واللي بده يكون يكون، غير الجهاد ما بيحل القضية، ونحلف يا مين واللي بده يكون يكون، غير الجهاد ما بيحل القضية، ونحلف يا مين واللي بده يكون يكون، غير الجهاد ما بيحل القضية.